وأيضا المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية. بعض الخطبة إذا جاءت الخطبة الثانية خلاص ما في فواصل ولا وقفات ولا إسراع كأنه ملحوق، وذكرها النووي في المكروهات في الخطبة. وكذلك جعل الخطبة الثانية عارية عن الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب وتخصيصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. هذا أيضا يعني تعمد أن لا يكون في الخطبة الثانية إلا هذا لم يثبت في السنة.